وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا البحث عنوان بحثنا في هذا اليوم يسمون تبعية الأداء للقضاء، أو هل القضاء بأمر جديد في بعض يعبر عنه شيء عبقرينا في التعبيرات الصحيحة، تبعية الأداء للقضاء يعبر عنه يقولون هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر السابق؟ يعني شنو؟ يعني هذا المقصود منه. إذا المولى قال صلي، أنا ما صلي، هو قال لي أقم الصلاة من الزوال لمن؟ للغروب. أنا ما صليت إلى أن صار الغروب، وراء الغروب واجب أن أصلي لو لا قضاء؟ لا تقول لي إيه واجب، ترى بالرسالة موجود تحرير الوسيلة أو كذا لا سلام سلام، مو أنه ما الرسالة، لا نحن والأدلة ما عندنا شغل بالرسالة، وما الرسالة ما عندنا شغل بي، ومع قطع النظر عن الروايات همات رواية هم لا تجيب لي، خاف تجيب لي وسائل الشيعة، لا لا هذا بحثنا إحنا أصولي، نحن ومقتضى القاعدة، نحن ومقتضى القاعدة، لو جاءنا دليل قال على أنه صلي من الزوال إلى الغروب وأنا ما صليت بعد الغروب، القضاء هل يجب أو نقول لا نحتاج إلى أمر جديد يجينا؟ شو يقول أمر جديد؟ اقضي ما فات كما فات، إذا ما إجانا ما نقول بوجوب القضاء. يلا صحيح شنو؟ نفس الأمر بالأداء، هل يدل على وجوب القضاء؟ يوم يدل المسألة الجواب بمن مربوط، يرتبط بمن الجواب بتحقيق هذه النقطة، أنه لما المولى يقول صلي من الزوال إلى الغروب، ها هنا هل يوجد مطلوب واحد؟ يا يوجد مطلوبان، قد مرة نقول يوجد مطلوب واحد، مطلوب واحد وهو شنو؟ مطلوب واحد وهو الصلاة ما بين الزوال والغروب، خلاص. وقد مرة نقول لا يوجد مطلوبان، مطلوبان ياهو شنو المطلوب؟ مطلوبان أصل الصلاة هاي واحد، وكونها ما بين الزوال والغروب هذا مطلوب شنو ثاني يصير، فأصل الصلاة سواء كان ما بين الزوال والغروب أو لا، أصل الزوال هي أصل الصلاة هي بها مطلوبة، لكن أكو فد مطلوب ثاني وهو المطلوب ماذا؟ التام، مطلوب التام اللي بي هكذا تمام المطلوب نعبر عنه، وهو الصلاة ما بينه، عليكم السلام ورحمة الله، وهو الصلاة ما بين الحدين ما بين الزوال والغروب، فالزوال والغروب يكون دخيل فيما حينئذ لا في أصل الطلب والمطلوبية، لا أصل الصلاة مطلوبة، لكن ما بين الحدين دخيل فيما في المطلوب التام، يعني هذا لسه من قبيل انفرد واحد مثلا جوعان شريت اكل حتى يترك المعده، وبعد شنو شريت؟ يريد ان يكون الاكل تما ومرق، هذا التمن والمرق دخيل في أصل المطلوب؟ يعني إذا تمن المرق ما بعد ما عنده مطلوب أصلا؟ ما يطلب شيء؟ شيء يطلب أكل يطلبه. شتمن والمرق إذا دخيل فينا نقول مو في أصل المطلوبية، بحيث إذا ما تمن ومرق أصل مطلوبية ما عندي. لا لا لا لا لا, لا. الأكل مطلوب وكونه تمن ومرق دخيل لا في أصل مطلوبية، في المطلوب التام. يعني مطلوب التام أنا بي من يحفظ، تمام المطلوب بي من يحفظ، المطلوب الكامل دون أن يحصل من المرأة. على أي حال فلا أطيل بعد أكثر. فالخلاصة مرة نقول صلي ما بين الزوال والغروب، مرجعه إلى مطلوبية واحدة ومو بعيد عرفاً هم يتشتر لما يقال صلي ما بين الزوال والغروب كم مطلوبية احنا نفهم الصلاة ما بين الحدين مطلوب أكثر من الثاني، مو أن الصلاة مطلوبة وما وكانها ما بين الحدين مطلوب ثاني على أي حال ما نشغل. فإذا قلنا المطلوب واحد هل يجب حينئذ القضاء أو لا يجب القضاء؟ هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ لا، بعد الأمر الأول ساكت عن القضاء. أمر الأول بس يقول الصلاة ما بين الحدين لازم، أما تقضي أو ما تقضي مسكوت عنه. لكن إذا قلنا لا مرجع صلي ما بين الزوال والغروب إلى ماذا؟ مطلوبين. يعني شو مطلوبين؟ يعني صلي أي واحد وأتي بالصلاة ما بين الحدين مطلوب ثاني. فأنا لما ما أصلي ما بين الحدين يا الذي أصليته سقط ثاني، بس يبقى أصل الصلاة مطلوبة بعدي فيجب قضاؤها لأن أصل الصلاة مطلوبة، فيجب القضاء. وجب القضاء من استفدنا من نفس الأمر الأول، لأن الأمر الأول يجوز أصل الصلاة مطلوبة. فالخلاصة الجواب مربوط بمن؟ بأن نرجع لمن؟ إلى العرف، ونشوف العرف ماذا يفهم من صلي ما بين الزوال والغروب. هل يفهم أنه المطلوب واحد الصلاة ما بين حده فلا يجب القضاء وإلا فيجب القضاء؟ هذا احنا قاري إذا تتذكرون وين بالمعالم مع غير المعالم، هذا فتشي جديد ما بينا لحد الآن، ما بينا فتشي جديد. فصاحب الكفاية هو يريد يبدي رأيه بالموضوع، هو يريد يجي يحكي يقول أنا رأيي أنه لو قيل صلي ما بين الزوال والغروب رأي أن هذا الدليل لا دلالة له على وجوب القضاء خارج الوقت. دلالة ماكو بي. ليش ماكو دلالة بي؟ لأن كلا الاحتمالين موجود، لكن الاحتمالين أما قضاء يحكم ويحتمل أن المطلوب شنو؟ متعدد. يقول أنا شو ما أجزم أنه المطلوب متعدد حتى أقول أن يجب القضاء. فأنا رأيي الأمر بالأداء لا يدل على وجوب القضاء إلا أستثني إذا كان دليل التوقيت منفصلا. دليل التوقيت يعني شنو؟ يعني أمر هيك كان أبعدنا صلي، هذا أمر كان مطلق، وعدني دليل التوقيت. دليل التوقيت شي يقول؟ دليل التوقيت ائتي بالصلاة ما بين الزوال والغروب، هذا دليل التوقيت الصار. متصل يا منفصل؟ منفصل بقى. متصل مثال شنو متصل؟ صلي ما بين الزوال والغروب. أما هنا صار منفصل، فيقول إذا كان دليل التوقيت منفصلا فنتمسك حينئذ بإطلاق دليل

بل لعله أكثر نقدر نقول، نقدر نقول أنه بدلالة، لعله من باب مفهوم اللقب أو مفهوم القيد، بدلالة على أنه ما يجب القضاء، لأن هو قال صلي ما بين الزوال والغروب، تقييد للصلاة ما بين الزوال والغروب، لعله شو لعله لعله يستفاد من عده خارج ذن الحدين لجي الصلاة. بس هذا مو مهم، هاي التكملة، بس أنا أقصى ما أريد نقول أنه ما بي دلالة على وجوب القضاء. إذا ما بي دلالة شو نسوي حين إذن؟ يجب القضاء وما يجب؟ إذا ما بي دلالة يجب القضاء وما يجب؟ دليل اجتهادي ما عدنا، تفل النوبة علما إلى الدليل فقاهة شك في وجوب القضاء وما يجب القضاء، شك في أصل التكليف مجرى علما للبراء. قد واحد من عندكم يقول شيخنا فان السؤال صغير شنو؟ ونستصحب يبو الوجوب، نقول داخل الوقت كان يجب، الآن نشك أكو وجوب يوم أكو وجوب، استصحاب إذا جرى بعد ما تصل النوبة علما إلى البراءة، إبغاء مقدم على البراءة. جواب أن الاستصحاب شرط جريان ماذا؟ وحدة الموضوع، وهنا الموضوع ليس واحدا. ليش؟ لأن ذاك الوجوب الذي احنا كنا نتيقن به، يا وجوب كنا نتيقن به الوجوب ما بين الحدين، لا كنا نتيقن به، والذي نشك به الآن شنو؟ الوجوب ما بعد الحدين، هذا غير ذا، عرفان هم لعله هذا غير ذا. فشلون يجب الاستصحاب مع تغير الموضوع؟ هالمقدار خلص، هذا الموضوع خلاص، هالموضوع خلاص، فالنتيجة راح أفارس الكياد ورق بصورة مختصرة، النتيجة صاحب الكفاية لا دلالة للأمر بالمؤقت بالصلاة المؤقتة ما بين الحدين على وجوب القضاء خارج الوقت. لو لم نقل أكثر بدلالة على أنه شنو ما يجب القضاء من باب مفهوم اللقب أو مفهوم القيد أو الوصف كيفك، إن أنا مو بني المقصود أو الوصف ما يأثر، هذا كله مو حجة، وصف لقب قيد كله مو حجة إلا في سبع شروط ثلاثة يدور، دليل منفصل دليل التوقيت، ودليل الواجب صلي بي أطلاق مو دليل لبي، ودليل التوقيت ما بي أطلاق يدل على أن الوقت إلى مدخلية في تمام المطلوب في أصل المطلوب. إذا اجتمعت الشروط الدلالة نقدر نثبت وجوب القضاء، وإلا إذا ما اجتمعت لأن فرض دليل التوقيت كان متصل فما يمكن إثبات وجوب القضاء. فإذا شكينا في وجوب القضاء نرجع للبراءة، الأصل عدم الوجوب. استصحاب قد واحد يقول يجري استصحاب بقاء الوجوب، قلت الموضوع متغير فلا يجري استصحاب بقاء الوجوب أطبق. ثم إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت بوجه، يعني أبدا بوجه من الوجوب، على الأمر به في خارج الوقت، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الاستثنائية، أصلا ما بدلالة على وجوب القضاء في خارج الوقت بعد فوته في الوقت. لو لم نقل بدلالة أكثر يدل عليه من قال عدم الأمر به في خارج الوقت، يعني واجب خارجه من باب شنو مفهوم الوصف أو تيجي تقول القيد أو اللقب مئة. نعم لو اجتمع الشروط ثلاثة يدل، لو كان التوقيت بدليل منفصل أي واحد، ثانية لم يكن لهذا دليل التوقيت اللي هو منفصل ما كان بإطلاق، إطلاق يعني شنو؟ بحيث يدل أن الوقت إلى مدخلية في تمام المطلوب وفي أصل المطلوب، يكون ما بي، وإلا إذا بي بعد ما يجب القضاء. ولم يكن، لم يكن له لدليل منفصل إطلاق على التقييد بالوقت، هذا الإطلاق يكون تفسر ترى هذا من الأمور الغامضة، لم يكن له إطلاق يعني بحيث يدل على أن الوقت دخيل في تمام المطلوب، يعني في المطلوب التام وفي أصل المطلوب، يكون ما بيه شيء هيك أطلاق يكون ما بيه، وإلا إذا كان الوقت دخيل في تمام المطلوب وفي أصل المطلوب بعد قضاء مو لازم، لأن الوقت دخيل في أصل المطلوب. شرط الثالث وكان لدليل الواجب، دليل الواجب شنو؟ وصلي أطلاق، بحيث مو دليل لبي كان دليل لفظي بإطلاق يدل على أنه بإطلاقه أن الصلاة واجبة داخل وقت خارج وقت. في مثلا حالة إذا سمع الشروط هذا لكان مقتضى قضية، يعني مقتضى إطلاقه إطلاق من إطلاقه اطلاق صلي اطلاق دليل الواجب يعني اطلاقه اطلاق دليل واجب وهو اطلاق يعني صلي. ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وبالتالي يصير الوقت دخيل في من بالتالي اذا الصلاه واجب خارج الوقت الوقت يصير دخيل في من مو في اصل مطلوب لازم هو يكون يصير دخيل في من في المطلوب التام والا اذا كان دخيل في اصل مطلوب فشلون يجب القضاء. لذلك قال وكون التقييد بالوقت يصير بحسب تمام المطلوب مو اصل المطلوب والا اذا اصل المطلوب فشلون صار القضاء واجب. وبالجملة الخلاصة مولانا التقييد بالوقت كما يمكن بنحو وحدة المطلوب يمكن شنو بس هذا منا أنا أنت يكون متعلق بالتعليق. وبالجملة التقييد بالوقت إذا كان متصلا كلامه هنا يعني في غير ذني صورة اجتماع الشروط قد إذا كان متصلا هذا التفتوا وبعدين شوف العبارة شلون. التقييد بالوقت يعني إذا كان بدليل متصل مثل قال صلي ما بين الظهر والغروب كما يمكن بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدده مطلوب هو الذي يثبت مياه الذي يثبت وجود القضاء بنحو تعدد المطلوب بنحو تعدد المطلوب يعني شلون هو يقعد يفسر بحيث كان أصل فعل أصل الصلاة ولو في خارج الوقت مطلوبة في الجملة مطلوب أصل الصلاة ولو في خارج الوقت في الجملة في الجملة يعني شنو في الجملة يعني شنو يعني وإن لم يكن هو المطلوب التام مطلوب الجملة يعني وإن لم يكن هو المطلوب التام مو أصل ما مطلوب هو قاعد يفسرها هو قاعد يفسر الآخر وإن لم يكن بتمام المطلوب هو مطلوب الجملة أصل ولا مطلوب الجملة يعني وإن لم تكن بتمام المطلوب. فالمقصود يقول كما ربما يمكن أن يكون المطلوب واحد يمكن متعدد إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو لا بد ماذا لا بد ماذا لا بد ماذا من دلالة بهذا النحو يا نحو قرده بهذا النحو يعني قرده يا نحو تعدد المطلوب الذي يفيدنا الذي هو الثاني لا بد شنو من دلالة دلالة يعني شنو دلالة يعني شنو دليل يعني يكون دليل ما تعد نحن كلامنا عند عدم الدليل فإذا عند عدم الدليل بعد هذا ما يفيدني صلي ما بين الزوال والغروب ما يفيدني ولا يكفي الدليل على الوقت يعني صلي ما بين الزوال هذا ما يفيدنا هذا الدليل على الوقت على الواجب المؤقت وهو صلي ما بين الزوال ما يفيدنا ما بي دلالة على أنه مطلوب متعدد إلا فيما عرفت فيما عرفت شنو يعني فيما اجتمعت الشروط الثلاثة يكون منفصل وما بي إطلاق دليل الوقت ودليل الواجب بي إطلاق استفدت العبارة الثانية ولا ومع عدم الدلالة يعني إذا كان هذا الدليل ما بي دلالة يا دليل يعني الشروط الثلاثة ما مجتمعها إذا ما مجتمعها ما بي دلالة بعد صلي ما بين زوال وغروب ما بي دلالة نرجع للبراءة بعد دليل إيش هذا ما أقول شوف واجب يا واجب القضاء فقضية يعني مقضى أساس البراءة عدم وجوبها عدم وجوب الصلاة في خارج الوقت قد واحد يقول شيخنا مستصحب يقول ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت لا مجال ليش انا بينت لك انت بعد كنت تكتب لتغير الموضوع شلون لتغير الموضوع لانه الذي كنا متيقنين به اولا ما هو وجوب ما بين الزوال والغروب الذي شكري على ما هو الوجوب بعد ذلك ومعلوم هذا مغاير لذلك كيف يجب الاستصحاب ومثلا مطلب جديد هذا يسموه البحث بعنوان الامر بعد الامر الامر بعد الامر يسموه مثل انا عندي شنو ابن اقول لابني اذهب الى الخادم عندنا خادم همك عندي ابن وعندي شنو خادم اذهب يا ولدي امرك يا ولدي اذهب الى الخادم وقل له فليذهب الى السوق ولياتي لنا بكيلو لحم شوش قرص كيلو كيلو ولا اثرت هذا بعد هذا امر بالامر يعني امرت ابني بان يصدر امر السؤال الذي يقع هنا انه امري لولدي بأن يأمر بالتالي هو أمر للخادم بشراء اللحم، يوم مو أمر للخادم بشراء اللحم. يعني شلون؟ يعني لو الخادم جالس هناك قاعد وسمع الحكي، سمع حكينا كله، فهل يجب عليه أن يذهب إلى السوق يزوم بالحبل ويروح؟ ابني بعد ما أمره، هل يجب عليه القيام وذهاب إلى السوق والشراء يولا؟ إذا قلنا الأمر بالأمر بشيء، بشيء يعني شنو المقصود؟ بشراء اللحم، أمر بذلك الشيء يعني بشراء اللحم، فيجب عليه أن يقوم ويذهب وإلا فلا. هذا مثال عرفي، المثال الشرعي تدرون ياه المثال الشرعي؟ قضية شنو؟ مروهم بالصلاة وهم أبناء رواية عدتي، أنه لازم واحد يؤمر أولاده بالصلاة بالصوم وهم أبناءه 7 أو 9. فبالتالي يعني هذا أمر للولد بالصلاة حقيقة، وبس أمر للأبو، بس الأبو يكون يحكي، الإبن مو لازم عليه أن يصلي، الأبو واجب عليه أن يؤمر بس. فهذا أمر بالأمر، أمر من الشارع بأن يأمر الوالد، لكن بالتالي هذا مو أمر للولد، مو أمر بالصلاة للولد هتشي يو لا، نقول واقعا هو أمر للصلاة بالولد تصير الصلاة مستحبة في حق الولد، فيصير صلوات ماذا حين هذه الشرعية هاي التمر عندنا تظهر، فالتجارة يجوز والاقتداء به في صلاة الجماعة يجوز، إذا ماكو أدلة أخرى تشترط البلوغ كله يجوز، هذا أداة شرعية بعد الصلاة شكو بي يو لا، نقول الأمر بالأمر مو أمر بذلك الشيء، شوف شنو فقط الأمر بالأمر هو فقط أمر للوالد بأن يؤمر، الوالد يكون يعلم دائما يكون يؤمر، أما الأولاد لا، ما أمرهم الشارع ما أمرهم بالصلاة، فقط أمر الأبو أما ما أمر الأطفال بالصلاة، فالأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ شوف صاحب الكفاية شنو رأيه، شوف رأيه شنو يقول، أنا لما أقول للابن يا ولدي قل للخادم، ليش أقول للابن قل للخادم؟ فرأسا أنا أقول من الخادم، ليش أقول للولدي يا ولدي أأمر الخادم؟ غرابي شنو؟ قد مرة الخادم بعيد علي وزحمة، أنا علي رجل كبير السن ما أقدر أقوم وأقعد والخادم بعيد، فولدي شي يصير مجرد شنو؟ واسطة في التبليغ، بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، مثل الأنبياء هم واسطة بين الله وبين الناس، ووفاء في التبليغ، هم ما لهم مدخلية، فإنا لهم ما تتشئ ابني أما قلت لأؤمر الخادم من هالناحية كواسطة. ففي مثل هذه الحالة هذا أمري أنا للولد بأن يؤمر، هل أمر للخادم بالتالي أو مو أمر للخادم بالتالي؟ بالتالي بالتالي بالتالي بني خو أمر للخادم، أمر الولد ماذا كان؟ مجرد واضح، فبالتالي هذا أمر للخادم، فإذا الخادم كان يسمع لازم عليه الذهاب إلى السوق، وإن لم يقل له ولدي ذلك، أفرض ابني ما قدر ما شافه، ابني ما شافه للخادم، الخادم يجب عليه بالذهاب لو اطلع، واما اذا فرض لا، انا قلت لولدي اذهب للخادم وقل له، ما كان مقصودي اجعل امر ولدي مجرد واسط، فشنو كان غرضي؟ لا اصلا انا احبا ان ارى، اصلا ما اريد لحم، ثلاجتنا متروسه على المجمده، شوف الكبره متروسه لحم، بس احبا ابني هو يصير أغا ها، أحب على أن ولدي يتعلم على كيفية على الرئاسة وعلى الكذا، إيه إيش أحبه، لا يظل هو ماذا ما يعرفه إيه، فإذا كان غرضي هالشيء أو فرض الله أريد لحم، لكن لحم شلون أريده بعد ما ابني يؤمر؟ ففي مثل هذه الحالة

بالكنس الأول. إذا بعد ما اشتغل خلص الكنيس وكذا وإذا راد يستريح يشرب غرشة خطية، قلت له أكنس الغرفة، قال لي كنستها، قلت له أكنس الغرفة، أدري كنستها، أكنس الغرفة. لا إشكال يكون يقوم يكنس مرة ثانية. لا لا تستشكل لي على أنه مو ما يصير الكنس يكون كثافة أكو وساخة أكو، فمع تحقق الكنس الأول لا يمكن تحقق. هذا إشكال يسموه ماذا في المثال، هذا يسمونه إشكال ماذا في المثال. لا أفترض مورد أو نفس الكنس يمكن تشوف، أفترض مورد الذي يمكن بتحقق الامتثال شنو، مثل الصلاة أقول أصلي ركعتين بعدين هم أقول صلي ركعتين، ويمكن مرتين يصلي واحد ركعتين بالمثال لا تناقش. المقصود الأمر الثاني، إذا صدرت بعد امتثال الأمر الأول هذا الأمر الثاني شي يسموه تأسيسي، يعني تأسيس لتكليف جديد لا تأكيد للأمر السابق لا معنى له. أما لو أصدرت الأمر الثاني إيش وقت قبل امتثال الأمر الأول، هل يكون هذا الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول؟ فما يجب على العبد إلا الكنس ماذا مرة واحدة أو تأسيس لأمر جديد، فيكون يكنس مرة الثانية، يعني يكنس أول ثم يكنس جديدة. يلا أنتوا نظركم شنو؟ هذا السؤال. الأمر قبل امتثال الأمر الأول، الأمر الجديد قبل امتثال الأمر الأول تأسيس لأمر جديد لتكليف جديد أو تأكيد الأمر السابق؟ ابن بركم شو تشوفون؟ لو كان المولى كان هيك يقول، الجواب لو كان المولى هيك يقول، هيك كان يقول أكنس مرة ثانية، لو كان هيك يقول يعني الأمر الأول متعلق بمن؟ بمرة، والأمر الثاني متعلق بمن؟ بمرة ثانية، يعني متعلق الأمر الأول والثاني ايش راح يصير؟ مختلف يوم متحد، مختلف راح يصير. فهنا الأمر الثاني بلا إشكال شن نقول تأسيس لأمر جديد، لكن حيث أنه المولى لم يقل مرة ثانية أطلق المادة وهي الكنس، لم يقيدها الكنس، لم يقيدها، لم يقل يجب الكنس الكنس مرة ثانية، إذا كان مقيد المادة وهي الكنس بمرة ثانية شنو نقول تأسيس، لكن حيث لم يقيد فشن نقول إذا أطلق ولم يقيد أطلق المادة، المادة شنو هي الكنس، فمقتضى الإطلاق أن الأمر بمن متعلق بالطبيعة، يعني الطبيعة الواحدة تعلق بها شنو طلبان، شيء واحد تعلق به طلبان، ومعلوم الشيء الواحد لا يمكن صدوره مرتين وتعلق الطلب به مرتين، فلا بد الأمر الثاني شي يصير تأكيد لا تأسيس. لا تقول لي قد واحد ترى من عشكم يقول خل ليش يمكن صدور الطبيعة مرتين، يعني أول يصدر منها فرد أول وبعدين يصدر منها ماذا مرة ثانية، نقول لك التفت بابخ هذا خلف المفروض، احنا قاعد نقول المولى ما يريد مرة ثانية مقتضى الإطلاق أنه يريد ماذا متعلق عن واحد أصل الطبيعة، المرة الواحدة أصل الطبيعة، مقتضى الإطلاق المادة هيك بعد ما قال مو مرة ثانية، مقتضى أكنس وبعدين يقول أكنس، مقتضى إطلاق أكنس الثانية وعدم تقييدها بمرة ثانية أن كلا الأكنسين متعلقة بمن بشيء واحد وهو بطبيعة لا بمرة ثانية لا بشيء، وبما أن الواحد لا ينقص صدوره مرتين وتعلق الطلب به مرتين فالأمر الثاني يكون نقول ماذا تأكيد لا تأسيس، إلا اللهم واحد من عندكم يرفع ايده وش يقول شيخنا إذا جبنا قرينة المولى علق الطلب الثاني

يعني عدم التقييد وهو الكنس، بس عدم اطلاقه باي معنى. الماده هي الكنس، لكنه اوكلوسيا منين مؤلفه؟ من هيئه، هيئه تفعل بعض درع الوجوه، وماده الماده كاف نون هاي بعباره اخرى ماذا؟ الكنس المصدر. يعني مقتضى اطلاق، اطلاق يعني شنو معنى اطلاق؟ شنو معناه؟ يعني عدم التقييد بمن؟ بالمره الثانيه. مقتضى اطلاق الماده وعدم التقييد بالمره الثانيه ان الطلبين، ان الطلبين كلاهما متعلق بها بشيء واحد. فاذا متعلقات بشيء واحد لابد الامر الثاني تاكيد، ولا ما يمكن يصير تاكيد. قضيه اطلاق الماده يعني وعدم تقييدها بالمره الثانيه هو التاكيد. ليش؟ فان الطلب تاسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعه واحده مرتين من دون ان يجيء تقييد لها، يعني للطبيعه سلبين. ولو التقييد كان شنو؟ بمثل مرة أخرى، حتى يصير كي يكون متعلق كل منهما. إذا أجى تقييد بمرة أخرى راح يكون متعلق مختلف غير متعلق الآخر. لكن بما أنه تكمل عليك ماكو تقييد، يعني الطبيعة مطلقة، المادة مطلقة، إذا مطلقة نستفيد المتعلق واحد. فإذا المتعلق واحد لابد الطلب الثاني يصير تأثير، لأن الشيء الواحد ما يمكن أن يتعلق به طلبان. قد واحد يقول شيخنا أنا أجيب لك على بختك، أنا أجيب لك تقييد بمرة أخرى، أدي قرينة. شلون قرينة؟ وهي أطلاق الهيئة، مقتضى أطلاق الهيئة التأسيسية، فإلى تأسيس صار لازمه الطلب الثاني متعلق بمن؟ بالمرة الأخرى. يجاوب صاحب الكتاب والمنساق، التفت إلى الربط بين المطالب، فصاحب الكتاب ما مبين هتش وهتش وهتش وهتش. والمنساق من، يعني المتبادل من أطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب كما تقول لا تأكيد الطلب، لكن شو وقت؟ شو وقت؟ إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما إذا كانت مسبوقة بمثلها وما مذكور سبب أصلا، أو مذكور سبب لكن متوافق ولم يذكر سبب، أو ذكر سبب واحد. يعني إذا مسبوقة ماذا؟ مثلها، مثل في موردنا، وما مذكور سبب أصلا، أو ذكر سبب لكن واحد. قيل أكنس إن جاءك زيد، بعدين هم قيل أكنس إن جاءك زيد. هنا المتبادر التأكيد، مو المتبادر ماذا؟ هو التأسيس حتى يصير قرينة. والحمد لله رب العالمين.